بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبعون الله تعالى نستأنف درسنا في كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. الدرس الماضي وين وقفنا يا شيخ؟ أحسن عليكم، عند 223 223 أنهيناها. طيب، يعني مسألة النكاح مذهب الشافعي أن أمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، فرع عليها المصنف بعض الفروع، وهو هنا يقتصر على الفروع في باب النكاح، لكن هي مرت لها يعني شواهد وأمثلة في كتاب الصلاة أظن، وذكرنا من ما ينبني عليها، وفي الطلاق أيضا فيه مسائل عليها. في الصلاة ذكرنا أنهم قالوا من أمر بالقيام فجلس، أو أمر بالركوع فجلس، فإنه إن كان متعمدا يكون قد ارتكب نهيا، وإن كان الجلوس من جنس عمل الصلاة، لكن هو في هذا الوقت مثلا مأمور بالركوع أو مأمور بالسجود أو مأمور بالقيام ففعل ضده، فمثل هذا يكون قد ارتكب منهيا عنه. وعرفنا أن المصنف نقل الخلاف، وأن النسبة للشافعي فيها نظر، يعني قال الشافعي يقولنا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، المصنف قال هذا، وأكثر أصولي الشافعية يقولون الأمر بالشيء نهيا عن ضده من حيث المعنى، نهي عن ضده من حيث المعنى، بل قالوا بل نسبوا إلى بعض الأشعرية أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، على اعتبار أن الأمر والنهي عندهم ليس له صيغة لفظية وإنما هو معنى، وإذا كان الأمر معنى فالأمر بالشيء يكون نهيا عن ضد من حيث المعنى. ما نقله عن الحنفية أيضا صحيح، لكن بعض الحنفية يقولون النهي هنا ليس كالنهي الصريح، الأمر بالشيء نهي عن ضده، النهي المستفاد من الأمر ليس كالنهي الصريح، بل هو أقل من حيث قوته، فيفيد الكراهة التحريمية ولا يفيد التحريم. نعم، انتهينا من الفروع المبنية على هذه. نعم، تفضل. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة راوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع إنكار جاحد قاطعا مكذبا للراوي لم يعمل به، ولم يصر الراوي مجروحا لأنه مكذب شيخه، كما أن شيخه مكذب له، وكلاهما عدلان كالبينتين إذا تكاذبتا فإنه لا يوجب جرح إحداهما. أما إذا أنكر إنكار متوقف بأن قال لست أذكر أو لا أعرفه، فيعمل بالخبر عند الشافعي رضي الله عنه، واحتج في ذلك بأنه عدل روى، وقد أمكن تصديقه في روايته، فوجب أن يعمل بروايته كما لو صدقه راوي الأصل، ولأن عدالة الفرع ثابتة على القطع واليقين، وتوقف الأصل لا يدل على التكذيب، إذ لم ينكر إنكار جاحد، فمن الجائز أنه حدثه ثم نسيه، لأن الإنسان عرضة للنسيان، واليقين لا يرفع بالشك، وذهبت الحنفية إلى أنه لا يجوز العمل به. ماشي ماشي. واحتجوا في ذلك بأمرين: أحدهما أنهم قالوا لو كان الحديث حجة في حق غير الشيخ لكان حجة في حق الشيخ، ووجه ذلك أن الشيخ هو الأصل المروي عنه، وإذا بطل الحديث في حقه بطل في حق غيره بطريق الأولى. الثاني أنهم قالوا لا خلاف أن شهود الأصل لو وقفوا وقالوا ما نذكر ذلك ولا نحفظه لم يجز للحاكم العمل بشهادة شهود الفرع، فكذلك في رواية الخبر. المسألة ذكرها بالتفصيل، يعني حقيقة المصنف أولا حرر محل النزاع فيها وقال محل النزاع هو ليس في ما إذا قال الشيخ المروي عنه إنني لم أروي له هذا الحديث وإنه كذب علي، وإنما محل الخلاف وصورة الخلاف هو أن يروي راوي حديثا عن شيخه ثم يسأل الشيخ ويقال أنت هل رويت هذا الحديث، فيقول لم أروه، فيقال رواه عنك فلان، فيقول لا أعرف أن فلان روى عني ولا ذكرته لفلان، ما أعرف هذا، يعني لا يتذكر هذا ولم يجزم بكذب الراوي عنه. أما إذا قال هذا الذي روى عني كذب علي فإنه لا تقبل رواية الفرع إذا كذبه الأصل صراحة، فأخرج هذا عن محل النزاع. وبقي محل النزاع ما إذا قال لا أعرفه، لا أعرف أنني رويته له، أو فلان هذا الذي يروي عني أنا لا أعرفه هو أصلا فكيف يروي عني، فمثل هذا يقول هذا محل خلاف إذا كان كل منهما عدلا، الراوي عدل والمروي عنه أيضا عدل، فيقول إن الشافعي قال تقبل رواية الفرع إذا أنكر الأصل أو توقف الأصل ولم يكن جازما بتكذيب الفرع الذي روى عنه. وبين وجهة نظر الشافعي في هذا وهو أن كل منهما عدل، فهما عدلان أكذب كل أو خالف كل منهما الآخر، فكيف يعني يترك خبر العدل لمخالفة واحد. وأما أبو حنيفة فقال في مثل هذا الوضع أو في مثل هذه الحالة لا نقبل رواية الفرع، لأن الشيخ رد روايته وقال أنا لم أروي له، أو قال أنا لا أعرفه أو لا أعرف روايته، لا أعرف أنه روى عني إما مطلقا أو أنه لم يروي عني هذا الحديث ولم أروي له هذا الحديث. واستدل على هذا بأنه لو صح الاستدلال بالحديث وكان الحديث حجة لكان حجة على الشيخ نفسه، ولا أحد منكم يقول أنه حجة على الشيخ والشيخ يعتقد أنه لم يعني لم يروه أصلا وهو الطريق الوحيد الذي يروى منه. وأيضا يقولون هذا يقاس على الشهادة على الشهادة، هنا قالوا لا خلاف أن شهود الأصل لو وقفوا وقالوا ما نذكر ذلك ولا نحفظه لم يجز للحاكم العمل بشهادة شهود الفرع، يعني أن من شهد عند القاضي على شهادة غيره، يعني قال أشهدني فلان على كذا أنه شهد بكذا، أشهدني على شهادته فشهد بها عند القاضي ثم جاء الأصل وقال ما أشهدته ولا أذكر أنني أشهدته، فإن القاضي لا يعمل بشهادة الفرع حينئذ. وخلاصة الدليل أنهم يقيسون الرواية على الشهادة ويقولون الرواية نوع من الشهادة فتقاس عليها، فكما وافقتمونا في الشهادة يجب أن توافقونا في الرواية. وسيذكر له لهذا مثالا المصنف فيما تفرع عنه عن القاعدة، وهي قاعدة يعني تذكر في أصول الفقه والمصنف استوفاها الحقيقة. نعم أحسن الله. قال رحمه الله ويتفرع عن هذا الأصل بطلان النكاح بلا ولي عند الشافعي رضي الله عنه لما روى سليمان بن موسى عن الزهري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ولا مبالاة بإنكار الزهري رواية سليمان عنه لما ذكرناه. وأبو حنيفة رضي الله عنه طرد القياس ولم يرى الاحتجاج بالحديث لقول الزهري عن سليمان بن موسى لا أعرفه. يعني أن الحديث من رواية سليمان بن موسى عن الزهري، والزهري قال لما قيل له إن سليمان يروي عنك هذا قال ما أعرفه، أنكره، أنكر الحديث وأنكر أن يكون روي عنه. فالشافعي بناء على أصله قال هذا الحديث يستدل به على بطلان نكاح المرأة إذا أنكحت نفسها بغير إذن وليها، وأبو حنيفة قال لا نأخذ بهذا الحديث. الحقيقة أن المسألة مسألة تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها هي مسألة فقهية كبيرة، والحديث هو من أدلة أو من أهم أدلة القائلين بعدم جواز إنكاح المرأة نفسها، وأنها لا بد أن يزوجها وليها، وليس هو الوحيد في الباب، فهو دليل من بين الأدلة. لكن جواب الحنفية عنه هو مثال لهذه القاعدة، مثال لهذه القاعدة. أما أن نقول إن الخلاف دائر على هذا الحديث فهذا ليس بدقيق. فالحنفية عندهم يعني أدلة على أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها، ولا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن، فيقول ينكحن يعني هي تتزوج فتزوج نفسها. والجمهور أيضا عندهم أدلة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني فيها أدلة أخرى، لكن هذا من بين أدلتهم، من بين أدلة الجمهور، وهو يكاد يكون أصرح الأدلة. فالأشياء الحنفية ردوه بأن راوي الأصل وهو الزهري أنكر رواية الفرع عنه وقال لا أعرفه، فلذلك نقول يقولون لا حجة فيه. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله مسألة. هذا في وين الكلام؟ هذا فيه هو يمكن يقصد قياس الشهادة على قياس الرواية على الشهادة، هنا قياس الرواية على الشهادة، هذا نوع من القياس. ومن القياس الذي تمسك به أبو حنيفة أن المرأة لها ذمة وأنها تبيع وتشتري وتتصرف في مالها، فأولى أن تكون متصرفة في نفسها، يعني قاعدة الشريعة. والقياس أنها إذا جاز لها أن تتصرف في مالها باتفاق، فما الذي يمنعها من أن تتصرف بنفسها بالتزويج أو غيره إذا كانت بالغة رشيدة؟ نعم. صلي. قال رحمه الله. نعم. إيه حتى كان يقولون حدثني ربيعة عني أني حدثته. نعم. فهذا يعني أمثلتها طبعا موجودة في يعني يمكن بالتتبع جمعها، لكن هي ليست بالكثيرة يعني في الواقع. نعم. لا ما هو اتفاق، لا هو النسيان يقول لا أذكره خلاص هو نقصه، بل لو جحده وكذبه وقال هذا كذب علي، هنا ما يعتبر قول الفرع، ما يعتبر قول الفرع، وإنما يبحث عن طريق آخر للحديث، لأن كون الحديث ما ثبت بهذا الطريق ليس معناه أنه مردود، يمكن ثبت بطريق أخرى، والغالب أن الأحاديث الصحيحة تكون لها أكثر من طريق، يعني لا تعتمد على طريق واحد وهذا الواحد قد أنكر، تجد لها طرق أخرى. حتى الأحاديث الذي بين أيدينا من يبحث عنه سيجد له طرقا أخرى. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: مسألة. ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن ولاية الإجبار في حق البنات معللة بالبكارة لا بالصغر، واحتج في ذلك بأن النكاح في حق البنات من جملة المضار، يعني البنات الصغار، البنات الصغار من أصلا هو مضرة بالنسبة للصغيرة. نعم صحيح. لا ما هو عموم، يقول هو مضرة إلا إذا دعت الحاجة إليه، بالنسبة للكبيرة يصبح فيه فائدة فترجح فائدته بالنسبة للكبيرة، أما بالصغيرة فهو ضرر من غير منفعة. نعم. واحتج في ذلك بأن النكاح في حق البنات من جملة المضار، من حيث إنه إرقاق وإذلال من غير حاجة تدعو إليه، والولاية تثبت للولي على الصغير نظرا له، نظرا له يعني فيما يصلح له وفيما يعني يصلح لحاله وليس فيما يضره. نعم. وإقامة لما تدعو حاجته إليه دون ما يضر به، ولهذا لا يملك هبة مال الصغير، ويملك قبول الهبة له، ولا نعم. يملك البيع بغبن فاحش، ولا يملك الطلاق والعتاق عليه، لأنه لا يتعلق بهما دفع حاجة الصغير، والنكاح مما لا يتعلق به دفع حاجة الصغير، فلا يصلح الصغر علة للإجبار، يعني دفع حاجة الصغير لعدم الحاجة له، يعني النكاح مما لا يتعلق به دفع حاجة الصغير، لأن الصغير ليس به حاجة إلى النكاح، يعني يقول عندما يزوج الصغيرة هو لا يدفع حاجتها، هو مجرد إرقاق لها ويعني إذلال لها من غير حاجة، رهن لها كأنه من غير حاجة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وهذا بخلاف إنكاح الصغار، صغار من الذكور، يعني إنكاح الصغار من الذكور يقول هذا في مصلحة لهم لأن تمليك لهم. نعم. وهذا بخلاف إنكاح الصغار، فإن ذلك من جملة المصالح في حقهم، من حيث إنه يحصل لهم ملك، يحصل لهم ملك النفوس، يعني ملك الزوجات. نعم. ولا يلزم على هذا ثبوت ولاية الإنكاح بعد البلوغ، لأنها تحتاج إلى النكاح ولا تصبر في الأعم الأغلب عنه، ولا يتيسر أمر معيشتها بدون، يقول لا يلزم على كلامنا هذا ثبوت ولاية الإنكاح يعني بالنسبة للبنت مثلا بعد البلوغ، قال لأنها فيها حاجة، يعني هنا غلبت حاجتها على ما في النكاح من يعني إذلال لها كما يقول وتسليم لرقبتها. نعم. هو ما يمنع، هو الشافعي ما يمنع من التزويج، لكن يقول العلة ليست هي الصغر وإنما العلة البكارة. لماذا؟ حتى تدور مع البكارة، حتى تدور مع البكارة لا مع الصغر، فلو زوج الصغيرة ثم طلقت ما يعني أبوها ما عاد يزوجها مرة أخرى لأن بكارتها انفضت، هذا معنى الكلام. مش الحنفي يقول لا هي مع الصغر، إن كانت صغيرة فيزوجها سواء كانت بكرا أو ثيبا، فهنا هو يريد أن يبين أن الصغر ليس هو المناسب، ليس هو الوصف المناسب لأن الأب يجبر بنته، وإنما المناسب هو البكارة وليس الصغر، وأبو حنيفة يقول لا المناسب الصغر. نعم. والعلة الصغر. نعم. يقول الصغر نفسه لا يناسب أن نعطي الحرية للأب في إجبار بنته. لماذا؟ لماذا لا يناسب؟ قال لأنه لا مصلحة لها فيه، الصغيرة ما لها مصلحة في الزواج الآن. أي العلة هنا غير مناسبة، يقول تعليلكم بالصغر غير مناسب، العلة هي البكارة، وإذن هي ولهذا يعني الرسول قال والبكر، ما قال حتى هو عملا بالنص الحقيقة، يعني هو عمل بالنص ما قال والصغيرة تستأذن، وإنما قال والبكر تستأذن، وإذنها صماتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ربط الإذن بالبكارة، والبكر تستحي من أن تقول نعم حتى وإن كانت راضية، فلهذا جعل سكوتها بمثابة الرضا. أي نعم صحيح، قد تكون كبيرة وبكر. فأبو حنيفة سيأتي كلامها. نعم نعم. قال رحمه الله: وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن ولاية الإنكاح في حق الصغار والإجبار معللة بالصغر، واحتج في ذلك بأن النكاح متعلق المصالح من الجانبين جميعا، من حيث إن مصلحة المعاش في العادات الجارية إنما يقوم بازدواج الرجال والنساء، ولأن شهوة الفرج شهوة أصلية في الذكر والأنثى، ولا طريق إلى القضاء إلا بطريق الازدواج، وكذلك مصلحة بقاء النسل. يعني يقول العلة هي الصغر وليس البكارة. لماذا؟ قال لأن الصغر هو الذي يناسب الولاية أن يولى عليها غيرها، مناسب لأن يولى عليها غيرها وأن يجبرها والدها لصغرها وعدم إدراكها للمصالح. أما الكبيرة حتى ولو كانت بكرا فهي تعرف مصلحة نفسها. لماذا يقول نحن أجزنا إجبار الأب للصغيرة؟ لأنها ما تعرف المصلحة، والنكاح فيه مصلحة. تقولون الآن هي لا شهوة لها ولا حاجة لها، لكن هي بصدد أن تصبح كذلك، هي ستصبح كذلك، وهو سيعقد عليها الآن. ولو يعني كبرت يقولون أيضا لها ورفضت يمكن لها أن الخيار، لكن هي الآن حتى لا تفوت عليها مصلحة الزوج الكفء الذي تتمناه كل امرأة، نقول للأب أن يجبرها لأنها ربما ترفض وهي لا تعرف مصلحة نفسها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أي هذه تصير علة مركبة، يصبح العلة مركبة من البكارة والصغر، فإذا اختل أحدهما لا يعلل به، وقد تجعل العلة إحداهما، كل منهما تصلح، فالصغر علة والبكارة علة. أي نعم، تصبح كل منهما علة مستقلة. نعم نعم، تسمى علتان، يصير تعليل بعلتين، الحكم قد يعلل كل منهما مستقلة. إن كانت بكرا فيجوز له أن يزوجها سواء يعني صغيرة أو كبيرة، وإن كانت صغيرة يزوجها سواء كانت كبيرا بكرا أو غير بك أو ثيبة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لكن الاقتصار على ما دل عليه الحديث أولى، يقال هي تدور مع البكارة، والتعليل واضح أن البكر تستحي أن تجيب بالإيجاب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان، إحداهما أن الثيب الصغيرة لا تزوج عندنا لزوال علة الإجبار وهي البكارة، وعندهم تجبر، يعني لا تزوج إجبارا، أو لا تزوج أبدا، لا تزوج يعني لا تزوج بغير أن تصرح بالرضا، لا بد أن يطلب منها التصريح بالرضا. نعم. قال رحمه الله: وعندهم تجبر لقيام علة الإجبار وهي الصغر. الثانية أن البكر البالغة تزوج إجبارا عندنا، وعندهم لا تزوج إلا برضاها، وقد تقدم ذكره مستقصا في قاعدة المفهوم في مسائل البيع. ماشي. قال رحمه الله: صلتها بمسائل المفهوم مسألة البكر بالبكر، يفهم منها البكر مسألتها، والبكر مر معنا مفهوم التقسيم، الثيب أحق بنفسها والبكر، فكأنه قسم النساء إلى ثيب وإلى بكر. المهم أن في المفهوم واضح، مفهوم هذا بعضهم يجعله مفهوم الصفة وبعضهم يجعله مفهوم التقسيم، والتقسيم راجع إلى الصفة، حتى العدد راجع إلى الصفة، يعني أكثر المفاهيم التي يعددونها هي ترجع إلى مفهوم الصفة. لأن الصفة واسع، مفهوم الصفة واسع. فمفهوم الصفة في قوله الثيب وفي قوله البكر، البكر تستأذن، إذن التي ليست ببكر لا يكفي فيها الاستئذان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: مسألة. ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن قرب القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح، واحتج في ذلك بتقديم الأب على الجد عند الاجتماع. وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى الاكتفاء بأصل القرابة، واحتج في ذلك باستقلال الجد عند عدم الأب، فإنه لم يستقل لعدم الأقرب بل لمكان أهليته. هذا الأصل الذي ذكره المصنف هنا الحقيقة يعني تعبيره عن غير وافي بالمطلوب، مما يستدعي الرجوع إلى أصل المسألة وسبب الخلاف في المسائل التي ذكرها. لكن المصنف هنا يعني يحيل إلى أن الشافعي يرى أن القرب معتبر في الاستقلال بالنكاح، ويظن أن أو يقول أن ذلك هو سبب قول الشافعي إن الأب إذا كان غائبا فلا يأتي الولي الذي بعده مثلا وهو الجد فيزوج، وإنما يزوج الحاكم. أي وأبو حنيفة يقول لها إذا غاب الأب زوج الجد، وإذا غاب الأب والجد زوج الأخ مثلا أو الابن إذا كان الابن موجودا. فمثل هذا ما سببه؟ الذي يظهر أن سر الخلاف ليس في قوله أن قرب القرابة معتبر أو غير معتبر، الجميع يقولون القرب معتبر. يعني هل أبو حنيفة يقول القرب ليس معتبرا؟ القرب معتبر ومنظور إليه، لكن فيما يبدو أن سر الخلاف أن هل الولاية في النكاح هي حق للولي لئلا يلحقه العيب مثلا بزواج موليته لما هو دونه في النسب والمكانة مثلا، أو للإضرار بها مثلا، أو أن الحق أصلا ثبت عليه لمصلحة المولى عليها؟ فأبو حنيفة نظر إلى أن المصلحة يعني التي لأجلها وجب على النكاح على الولي أو طلب من الولي أن يزوج هو لمصلحة المولى عليها، وليس من مصلحة المولى عليها انتظار الغائب غيبة منقطعة أو غيبة طويلة كما سيأتي في الخلاف. وهذا فهمت من تعليلهم، وفي الهداية يقول: ولنا أن هذه ولاية نظرية وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه. ولاية نظرية يعني هي ولاية لأجل أن ينظر في مصلحتها، وليس لأجل أن يبعد عن نفسه يعني العيب أو ما يلحق من زواج موليته بما هو دونهم مثلا في الحسب والنسب والمكانة. فهو المقصود هنا وليس النظر، يعني يقول ولاية نظرية يعني هي ولاية من أجل النظر لما يصلح حال المرأة، وليس من النظر يقول في مصلحة المرأة التفويض إلى من لا ينتفع برأيه لغيبته أو لبعده، ففوضناه إلى الأبعد نسبا مع حياة الأقرب، لكنه حي بعيد لا يمكن انتظاره. ويقول أيضا هنا تساوي، الأبعد هو أقرب من حيث المرتبة وأشفق، لكنه من حيث النظر هو لا يستطيع أن ينظر لها في الأصلح لبعده. والولي الأبعد الذي هو الأخ مثلا أو الجد مع وجود الأب، الولي الأبعد هو من حيث القرب أقل شفقة وأقل، لكنه من حيث النظر فيما يصلحها هو قادر لقربه ووجوده فتساويا. فلهذا يقول هما نزلا منزلة المتساويين، لأن أحدهما فيه فضل من جانب والآخر فيه فضل من جانب آخر. فتعليلهم هذا يدل على أنهم يراعون القرابة، يعني تعبير أن قرب القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح، نعم هو قرب معتبر عند الجميع. ولهذا يقول أبو حنيفة ما يزوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب، وأبو حنيفة وغيره يقولون الأقرب فالأقرب. فالتعليل الذي ذكره غير يعني غير منطبق تماما على كلامهم. فالذي يظهر أن الشافعي نظر إلى أن الولاية حق عليه وواجب عليه، وهي لدفع ما يمكن أن يلحقه من العار لو تزوجت بمن هو دونهم نسبا، هذا جانب. والجانب الثاني أيضا لأجل أنه حق واجب عليه، يقول ما ينتقل الواجب عليه إلى غيره، ينتقل إلى السلطان. فأبو الشافعي يقول إذا كان الأب بعيدا ولا يوجد له وكيل في البلد ولا يمكن يعني انتظاره خوف فوات الكفء، فإن السلطان يزوجها ولا تنتقل الولاية إلى من بعده. وهذا غريب الحقيقة، يعني قول أبي حنيفة لا شك أنه أقرب، يعني بسبب قاعدة. يعني ماذا نقول غريب؟ بسبب قاعدة، يقولون قاعدة عندهم، يقولون الولاية القريبة أو ولاية النسب أولى من الولاية العامة القضائية، أولى من الولاية القضائية. فما دام يوجد ولي قريب هو ممن يعني يحرص على مصلحة المرأة فليزوجها، ولا يلجأ إلى السلطان إلا حين عدم الأولياء جميعا. وهذا نص الحديث، السلطان ولي من لا ولي له، وهذه المرأة ما يصدق عليها أنها لا ولي لها، موجود الولي لا حقيقة ولا حكما، فهي لها ولي وموجود، لكن لو كان الأولياء جميعا غائبين نقول هذه لا ولي لها حكما لا حقيقة، من حيث الحكم نعتبرهم كأن لم يكونوا موجودين، وإن كانوا موجودين بعد الانقطاع. وطبعا كل هذا إنما هو كان في الزمن الماضي عندما يكون الاتصال يعني منقطعا وصعبا، حتى إنهم قالوا ما هي الغيبة المنقطعة، وذكروا كلاما طويلا، بعضهم خفف حتى قال مسافة قصر. وهذا غريب، يعني إن مسافة قصر ما ينتظر، بل الشافعية قالوا لو كان محرما، حتى لو كان موجودا محرما ما يحق له أن يزوج، إذن تنتقل الولاية إلى السلطان. والجمهور طبعا قالوا إنها تنتقل إلى الولي الأقرب ولا تنتقل إلى السلطان، ولكن ليس في كل الحالات، وإنما إذا كان الغيبة طويلة منقطعة. ولهم تقديرات فيها، يعني الحنفية قدروها إذا كانت القوافل والرسائل لا تصلهم إلا في السنة مرة، والآن هذا لا يكاد يكون موجودا، لكن الآن قد تنقطع أخباره ولا يدرى أين هو. نعم، فهذا يعتبر كالمعدوم وتنتقل الولاية إلى من بعده. أما إذا كان موجودا فيمكن الاتصال به وأخذ موافقته، ويمكن أن يوكل من ينوب عنه في العقد، ويمكن أن يعقد هناك، يذهب له هناك ويعقد، عدة طرق الآن الطرق ميسرة الحمد لله. نعم، لا ما في تسوية، المساحة عندهم الأولى فالأولى. صلى الله عليه، قال رحمه الله. لكن الإخوة مثلا، الإخوة الذين في درجة واحدة قد تحصل المشاحة بينهم، أيهما زوج أولا ينفذ لأنهما متساوون. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن غير الأب والجد لا يملك تزويج الصغيرة الصغيرة والصغيرة عندنا وعنده يملك، ومنها أن الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة لا تبطل. طبعا هو هذا تفريقا بين الأبوة والأخوة، والسبب الذي جعل الحنفية يقولون يملك، يعني يملك التزويج، يقول إنهم نظروا إلى المصلحة، يقولون ما دام المقصود الشفقة والمصلحة فالأخ وله يعني شفقة على أخته، قد تنقص عن الأب قليلا لكنها لا يعني تمنع من أن يجبرها على من هو كفء، ثم لها الخيار، يقول نحن ما شققنا عليها، لها الخيار فيما بعد إذا بلغت. نعم. الأولى من مسائلنا هذه، أي هذه في الإجبار. نعم، يعني كأنه يقول هذه يمكن أن تخرج على القاعدة، ولكن المسائل الأخيرة أظهر تخريجها في الغيبة. نعم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومنها أن الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة لا تبطل ولايته ولا تنتقل القريب، بل الحاكم يزوجها نيابة عن الأقرب، وعنده يزوجها الأبعد. نعم، وهذا طبعا هو الأصح، مذهب الحنفية هنا هو الأصح، أنه يزوجها الأبعد ولا تنتقل الولاية إلى السلطان مع وجود الأولياء، لأن السلطان ولي من لا ولي لها، وهذه لها ولي. نعم، وقلنا أن الغيبة المنقطعة لهم كلام طويل فيها، بعضهم يقول مسافة قصر وهذا ضعيف، وبعضهم يقول الذي لا تبلغه الرسائل إلا في العام مرة، وهذا هو المتجه يعني. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومنها أن المعتق وابن العم لا يستقل بتولي طرفي العقد ولا يزوج من نفسه عندنا، والجد يستقل بتولي طرفي النكاح على حفيدته. يعني الجد يولي يعني يزوج حفيدته مثلا من حفيده من الابن الآخر. نعم. وعندهم يستقل كالجد، ولا خلاف أن الأب يختص بتولي الطرفين في مال الطفل. نعم. قال رحمه الله: مسألة. له أصل القاعدة، يعني هو نحتها نحتا، القاعدة منحوتة نحتا، ما لها وجود في كتب القواعد ولا في كتب، يعني هي ولا حتى ضابط واضح، يعني هو استنتجها استنتاجا، وهذه بحاجة إلى أنها تدرس الحقيقة، الضوابط والقواعد التي استنتجها الزنجاني نفسه، يعني ما لها تصريح، ما صرح بها الفريقان لا الحنفي ولا الشافعي. يعني يزوج موليته من نفسه، أي يزوجها نفسه. نعم. والمعتق يزوجها نفسها، أيضا نعم، يعتقها ويزوجها نفسها. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: مسألة. ذهب أبو حنيفة ومن تابعه من الأصوليين إلى أن المطلق والمقيد إذا وردا في حادثة واحدة لا يحمل المطلق على المقيد، لأن كلام الحكيم محمول على مقتضاه، ومقتضى المطلق الإطلاق والمقيد التقييد. هو الحقيقة في سواء ورد في موضع واحد أو في موضعين من باب أولى، أيضا ما يحمل المطلق على المقيد، في موضع واحد ذكروا خلافا عند الحنفية هل يحمل المطلق على المقيد أو لا، لكن في موضعين قولا واحدا عند الحنفية يبقى كل منهما على حاله، المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، الاختلاف المحل. وأما الشافعي فقد حمل المطلق على المقيد في أكثر الأحوال، سواء كان في موضع واحد هذا لا شك فيه، إذا كان في موضعين فإنه أيضا إذا اتحد الحكم يحمله حتى وإن اختلف السبب. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقال الشافعي رضي الله عنه يحمل المطلق على المقيد لأن الحكيم إنما يحمل المطلق على المقيد. مقيد صحيح، المقيد يحمل المطلق على المقيد يعني يفسر المجمل أو المطلق، يفسر المطلق بأن المراد به هو عين المراد بالمقيد، هذا هو معنى حمل المطلق على المقيد. لما تأتي فتحرير رقبة ثم يأتي في موضع آخر فتحرير رقبة مؤمنة، يقول الرقبة التي ذكرت مطلقة هي نفسها الرقبة المقيدة بالإيمان، فلا يجزي رقبة كافرة. هذا معنى حمل المطلق على المقيد، أنه يفسر بما ورد مقيدا ويقال هو عينه. نعم. من شروط ايش؟ الاصل القياس ان يكون منصوصا عليه، فقالوا في بديه القطع تحرير الرقبه. لا، هو هذا المطلق والمقيد الحمل فيه هل هو لغوي او قياسي فيه خلاف، فهناك من يقول هو لغوي، فالعرب تذكر المطلق في موضع وتقيده في موضع اخر، وقالوا نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندك، بما عندنا ما قال راضون، لكن اكتفى بقوله هناك راض، والمعنى نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، فيقولون هذا لغة. لكن هناك من قال يحمل المطلق على المقيد قياسا، وحين تحمله قياسا أنت مطالب بشروط القياس، وهذا يعني رأي بعض علماء الحنابلة مثل أبي الخطاب، يعني يقول هو قياسي، هو يحمل المطلق على المقيد من باب القياس لا من باب اللغة، يعني فاللغة لا تقضي بأن يحمل المطلق في موضع على المقيد في موضع آخر، بل كل منهما المفروض يبقى على حاله، المطلق يبقى على إطلاق والمقيد يبقى على تقييده. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقال الشافعي رضي الله عنه يحمل المطلق على المقيد لأن الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان، فلم يحسن إلغاء تلك الزيادة، بل يجعل كأنه قالهما معا، ولأن موجب المقيد متيقن وموجب المطلق محتمل. نعم. ويتفرع عن هذا الأصل مسائل. يعني هذه واضح المسألة، حمل المطلق على المقيد مرت معكم أكثر من مرة، يعني يأتي اللفظ مطلقا ويأتي مقيدا، فإما أن يتحد الحكم والسبب أو يتحد الحكم ويختلف السبب، أو يتحد السبب ويختلف الحكم، وإذا اتحد الحكم والسبب فهذا الخلاف فيه ضعيف، وهو خلاف عن الحنفية فقط، وأما البقية كلهم يقولون حينما يتحد الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد، ومن أمثلته الشهادة لما قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، بولي وشهود في بعض ألفاظ الحديث، وفي بعض ألفاظ وشاهدي عدل، فقالوا يقيد الشهادة بالعدل عند بعض العلماء، حمل المطلق على المقيد. وحينما قالوا بولي، وورد في حديث آخر بولي مرشد، قالوا الولي المرشد لابد أن يكون رشيدا في نفسه، أما إن كان سفيها فلا يصلح وليا للمرأة، أما الفسق فإنه ليس مضادا للرشد الحقيقة، الفسق مضاد للعدالة، مضاد للعدالة. وفي خلاف يعني هل الولي الفاسق له أن يزوج أو ليس له ذلك، والأكثر على أو يعني الصحيح أنه له أن يزوج إلا أن يكون فسقه يعني متعديا إلى درجة المجون مثلا وعدم المبالاة، فيمكن في بعض أنواع الفسق أنه يمنع من الولاية لأنه ربما لا يحرص على طلب كفء لموليته، أو ربما لا يحرص على تحقق الشروط المطلوبة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين عند الشافعي رضي الله عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإنه تقييد للشهادة بالعدالة. وعندهم ينعقد لمطلق قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشهود. نعم، يعني الحنفية قالوا ما يشترط في الشهود أن يكونوا عدولا، وهذا من الذي ذكره من عدم حمل المطلق على المقيد هو من أسباب قولهم، يعني مما تفرع عن قولهم في أن المطلق لا يحمل على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. كيف يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده وهما في مسألة واحدة؟ هنا يقول مثلا المعترض: لا نكاح إلا بولي وشهود، هو نفسه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عادل. قالوا نعم، الأخير الحديث الأخير لا نكاح إلا بولي وشهود، هذا يعني معناه لا ينعقد النكاح إلا بحضور شهود أيا كان، لأن المقصود إظهار النكاح وإشاعته بالشهود، المقصود إظهار النكاح، فالصحة تثبت بوجود الشهود أو بإشاعة النكاح، لكن عند القاضي لو اختلفوا ما تثبت إلا بشهود عدول. لو أنكرت الزوجة أنه زوجها ثم أتى بثلاثة فساق ولا اثنين فساق وقال: هؤلاء حضروا زواجي أو حضروا عقد النكاح، ما يقبل القاضي منهم ذلك. فيقولون هذا في حال الخصومة، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا شهادة العدول، هذا حال الخصومة حينما يختلفون، أما أصل العقاد ينعقد. فإذا نستطيع أن نقول لا يكون يعني لا نكاح تاما إلا بولي وشاهدي عدل، والتمام هو الذي يحصل الحكم به والقضاء به عند القاضي، أما لا نكاح إلا بولي وشهود هذا يعني عند الصحة تكفي فيها وجود الشهود، صحة النكاح. ففرقوا بين حالين وجمعوا بين الحديثين، حملوا كل منهما على محمل، قالوا هذا على إطلاق وهذا على تقييده. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والشافعي رضي الله عنه نزل هذا المطلق على المقيد لاتحاد الواقعة، وأبو حنيفة قدم المطلق على المقيد. يعني ليس تقديما الحقيقة، وإنما يعني عمل بكل منهما في موضع. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومنها أن الفاسق لا يلي التزويج بالقرابة عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يليه لمطلق قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشهود. نعم، واضح هذا، أن أبا حنيفة قال أن الولي الفاسق، وليس أبا حنيفة وحده الحقيقة، بل أكثر المحققين يقولون الولي وإن كان فاسقا له أن يزوج موليته، لأنه مهما كان فاسقا بمثلا معصية ونحوها كشرب خمر ونحوه أو تهاون في بعض الواجبات التي يفسق بها، فإنه سيبقى فيه جانب الحرص على مصلحة موليته، سيبقى فيه جانب الحرص على مصلحة موليته، فلهذا يعني لا يمنع من الولاية. طبعا يقولون الخلاف أصلا هو في الفسق الظاهر، أما الفسق الباطن فلا يختلفون في أنه لا يؤثر، الفسق الباطن لا يؤثر، يعني كون فاسقا بينه وبين نفسه وليس مجاهرا بالمعاصي، وإنما المشكلة في من هو مجاهر بالمعصية. فالشافعي يقول هذا فاسق لا ولاية له، لأنه ليس بمرشدا، ليس بمرشد. وقد يجاب عن هذا بأن الرشد هو معرفة ما ينفع وما يضر، و قد يكون هو عارفا بهذا وعارفا بالأصلح من الأزواج وعارفا بالكفر وعارفا بما يناسب موليته، وإن كان فاسقا من جهة بعض أفعاله يعني كفعله لبعض المنكرات الظاهرة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فالصحيح جواز النكاح يعني بولي فاسق. أما الكافر ما رأيكم؟ أبوها مثلا كافر وهي مسلمة، اللي يزوجها؟ المذاهب الأربعة قالوا ما يزوجها، نعم، لا ولاية لكافر على مسلم على المذاهب الأربعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ما أسمعك، ما أسمع يا أخي. طبعا البلاد الإسلامية حتى الآن جانب الأنكحة عندهم يطبق فيها أحد المذاهب، ولا نقول يعني يطبق في أحد المذاهب، والغالب أنهم بدأوا يطبقون المذهب الحنفي الذي يجيز للمرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها أو توكل أي رجل يزوجها، يعني توكل من يزوجها. فإذا عملوا بمذهب إمام معتبر لا اعتراض. أي خلاف معتبر، ولهذا يقولون إذا حكم به حاكم نفذ ما يبطل. والحنابلة يقولون يعني يقولون هذا من المواضع التي يفرق فيها الحنابلة بين الفاسد والباطل، فيقولون النكاح بلا ولي فاسد وليس بباطل، لكن النكاح في العدة باطل، والفائدة أنه إذا حكم به حاكم يمشي يعني ينفذ. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها أن اعتاق الرقبة الكافرة لا يجزي عن كفارة الظهار عندنا، حملا لمطلق قوله تعالى فيه: فتحرير رقبة، وعلى قوله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. إذن هنا السبب مختلف لكن الحكم واحد، فحمل المطلق على المقيد مع اختلاف الموضعين في السبب لاتحادهما في الحكم. نعم. وقد مضى ذكر هذه المسألة في صدر الكتاب. ومنها أن السيد إذا كان له عبد كافر لا تجب عليه صدقة الفطر عنه عندنا، لأنه روى نافع عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد نصف صاع من بر. وروي عنه: أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين نصف صاع من الحنطة. فالشافعي رضي الله عنه يحمل المطلق على المقيد ويشترط الإيمان، وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يحمل ولا يحمل ولا يشترط الإيمان. نعم، وهذا واضح يعني ومقرر في مذاهبهم أنه يعني إذا كان عنده عبد كافر، الآن الرق انتهى تقريبا فلم يعد له وجود فيما نعلم، لكن المسألة واضحة أنه يقول، لأنه قال في بعض الروايات: كل حر وعبد من المسلمين، وهذا أيضا له صلة بمفهوم المخالفة، فقول من المسلمين هذا يفهم منه بطريق مفهوم المخالفة، وهو مفهوم صفة، لأن الجار والمجرور يدخل في مفهوم الصفة، أنه إذا لم يكن يكونوا مسلمين فلا زكاة بدن عليهما، لا تجب عليهما زكاة الأبدان. فالشافعي والجمهور قالوا بهذا المفهوم، وأبو حنيفة لم يقل به، يعني سواء خرجناها على مسألة حمل المطلق على المقيد أو على مسألة العمل بمفهوم الصفة، كلاهما يطرد التخريج في أن فيكون أبو حنيفة ممن لا يرى أن العبد الكافر عليه زكاة أو على سيده زكاة بدنه. نعم. إذا اختلف الحكم لا، إذا اختلف الحكم حتى ولو اتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد عند جماهير العلماء. في قول ضعيف عند الشافعية بهذا، لكنه يعني قول لم يكتب له يعني البقاء، وهو فيما إذا يعني مثاله يمثلونه بمسألة اليد وردت في السرقة في القطع في السرقة مطلقة، قال وفي الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، هناك قال فاقطعوا أيديهما، فالحكم قطع كذا مختلف، وهنا وفي التيمم أيضا، وفي التيمم مع الوضوء ما قالوا بأن التيمم يكون إلى المرفقين، طبعا في قول عند الشافعية بهذا، التيمم مع الوضوء والسبب واحد، نعم هذا هو مثاله، لكن اختلاف الحكم والسبب فهذا القطع والوضوء، فهذا ما يقول به أحد، إذا اختلف في الحكم وفي السبب لا يقول به أحد، لكن إذا اختلف في الحكم واتحد في السبب في مثل الوضوء والتيمم، السبب هو رفع الحدث، كل منهما الوضوء والتيمم سببه رفع الحدث أو سببه الحدث، يعني هو إنما يتيمم ليرفع الحدث ويستجيز أو يستبيح الصلاة، ففي الوضوء قال إلى المرافق وفي التيمم أطلق، ولم يحمل المطلق على المقيد إلا في قول ضعيف، ولعلهم منعوا من حمله لأجل ورود النص بصفة التيمم في حديث عمار، يعني واضح بأنه ضربت باليد يعني ومسح الوجه ومسح الكفين. نعم إيه، هو في البداية قال إذا حادثة واحدة، ونحن قلنا ينبغي أن يقال في حادثة واحدة أو في حادثتين، لكن اختلف أو في حادثتين لكن الحكم واحد، كفارة لا لا ما ينطبق، هذا ينطبق على الحكم واحد فقط، كل منهما كفارة لكن أحدهما سببها القتل وإحدى والأخرى سببها الظهار، هي حادثتان مختلفتان من حيث السبب، مختلفتان من حيث السبب، لكن الحكم كله وجوب الكفارة، فهنا اختلف السبب واتحد الحكم. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والله يبدو بيأذن، هذا هو يأشر. هم يستدلون عليها ب إيه طبعاً آية عامة يعني عامة إيه. لا صحيح، إذا نظرنا إلى المصلحة يمكن يكون الأب حتى وإن كان كافراً يشفق على بنته ويعني ويحرص على مصلحتها، هذا ملحوظ. كان تبون تستفتون الشيخ، الشيخ موجود، بس أنا أعرف المذاهب الأربعة بخلاف ذلك، مذاهب الأربعة ينصون على أنه لا ولاية والآية عمومها بعيد، يعني الآية عمومها بعيد جدا الحقيقة، لكنهم لا تفتح كتابا من كتب المذاهب إلا وتجدها. ابن القيم الظاهر له رأي يعني فيه. وين المؤذن؟ ماذا؟ لكن أحسن عليكم إسلام البنت. نعم إسلام البنت مع بقاء الأب على الكفر، أي هو هذا ما يجعل فيه عداوة وإرادة إضرار حتى تعود عن دين الإسلام، هذا مشاهد من يدخل الإسلام في بعض الجهات. لا أفقه في الخارج يفتون بمذهب الحنفية وبس، ابن قدامة يحكي الإجماع على عدم ولاية الكافر على المسلم، يقول إجماع أهل العلم. أي نعم، فيبدو أن المسألة محسومة يعني. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: مسألة، مذهب الشافعي رضي الله عنه أن شهادة النساء شهادة ضرورية غير وصية، واحتج في ذلك بأمرين: أحدهما أن الشهادة ولاية دينية وأمانة شرعية لا تنال إلا بكمال الحال لما فيها من تنفيذ قول الغير على الغير وتنزيل قول المعصوم في إفادة الصدق في الخبر. النساء ناقصات عقل ودين، ولهذا لم تقبل شهادتهن في كثير من القضايا لما خصصن به من الغفلة والذهول ونقصان العقل، وحيث قبلت أقيمت شهادة اثنتين مقام رجل واحد. الثاني أن الشهادة تقام في منصب القضاء على رؤوس الأشهاد، ويتصل الأمر فيها بالتزكية والتعديل والبحث عن البواطن، وذلك نهاية في التبرج والتكشف المنافي لحالهن. فأصل قبول الشهادة من النساء مشكل، فإن النقص الذي يمنع قبول الشهادة في موضع يجب في حكم القيام أن يمنع في كل موضع كالرق، فكان أصل أن يمنع صلى الله عليه يعني حقه أن يمنعها قبولها. نعم. قال: فإن النقص الذي يمنع قبول الشهادة في موضع يجب في حكم القيام أن يمنع في كل موضع كالرق، فكان أصل قبول الشهادة من النساء خارجا عن القياس. نعم. وما هذا شأنه؟ يجب الاقتصار فيه على مورد النص، والنص لم يرد إلا في المال، وما يقصد به المال من بيع أو رهن وما في معناهما. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: شهادة النساء شهادة أصلية، بدليل وجوب العمل بها مع القدرة على شهادة الرجال، ولو كانت ضرورية لما سمعت مع القدرة على شهادة الرجال. وقصورها عن كمال الحال وما جبلنا عليه من الغفلة والنسيان، فقد جبر بالعدد، وقد نبه الشرع عليه بقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم، هذا يعني ضابط في باب الشهادة، ليس قاعدة عامة، وإنما هو ضابط في باب الشهادة، أيضا يعني حرره المصنف وقال إن الشافعي ينظر إلى شهادة النساء على أنها جاءت ضرورة وليست بالأصالة، وإنما عند عدم وجود الرجال تستشهد المرأة، واحتج في ذلك بالحجتين اللتين ذكرهما المصنف. قال إن الشهادة هي ولاية وشرعية، هي ولاية دينية، والمرأة ليس لها ولاية، وأيضا هي تعتمد على الحفظ وعلى الضبط لما يستشهد عليه، والمرأة لما يعتريها من العوارض، عوارض الحيض والنفاس وشدة الغضب أحيانا وشدة الفرح أحيانا، ربما تنسى ما تستشهد عليه. فلهذا جعل الشرع شهادة امرأتين بشهادة رجل في بعض المواضع التي تصح فيها شهادة المرأة. ويقول إن الشهادة أيضا إنما تسمع في منصب القضاء، أي عند القاضي، والقاضي يحضر عنده أناس، وهذا يعرض المرأة إلى الاختلاط بالرجال وإلى يعني كثرة خروجها ودخولها مع الرجال. ولذلك يقول هذا يؤيد ما قلته من أنها يعني قبلت ضرورة وليست أصالة. وأبو حنيفة يقول بل هي شهادة أصلية، وهي لا تختلف عن شهادة الرجل إلا في أن الاثنتين تقامان مقام رجل واحد، ومما يدل على ذلك أنها تقبل ولو مع وجود الرجال. والشافعي ما يعارض يعني أنها يمكن أن تستشهد حتى ولو كان فيه رجال، يعني ما يعارض أنها لو أتى برجل وامرأتين مع أنه يستطيع أن يأتي برجلين أو بثلاثة أنه يقبلها. القاضي ليس له أن يردها في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء، وهي ما يتعلق بالمال وما هو وسيلة إلى المال أيضا، كل ما هو وسيلة إلى المال. ثم يختلفون في ما هو الذي هو وسيلة إلى المال، مثلا هل تقبل شهادتهن في النكاح أو لا تقبل، فبعضهم يردها وبعضهم يقبلها، لأن النكاح أيضا يلزم منه نفقة ويلزم منه مهر، فإثباتها بالشهادة المرأة يرى أنها لا بأس بها. وكذلك في الجراح، في الجراح بعضها فيه قصاص وبعضها فيه مال، فإذا كان فيه مال فتقبل شهادتها، وإذا كان قصاصا فلا تقبل، إلى غير ذلك من الخلافات التي يعني ليس هذا مجال الكلام فيها، ليس الكلام في شيء، لكن الكلام هنا كأنه يؤصل، هل شهادة المرأة هي أصل مقبولة أصلا أو أنها بدل ويعني جاءت للضرورة؟ وفرع على هذا عدة مسائل. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا مسألتان، إحداهما أن النكاح لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين لما ذكرناه، وعندهم ينعقد، ولذلك لا يثبت الطلاق والعتاق والوصية والوكالة وكل حق ليس بمال ولا يقصد منه المال. الثانية، لكن عند الحنفية ويقول كل ما يقصد به المال وكل ما فيه مال تقبل شهادته. الثانية أن شهادة القابلة وحدها لا تقبل، أن شهادة القابلة وحدها لا تقبل، وعنده تقبل حتى يثبت به النسب والميراث، والطلاق المعلق بالولادة. نعم، يعني يقول اختلفوا أيضا الحنفية والشافعية في أن هل شهادة القابلة تقبل وحدها. الشافعية يقول لا بد من أربع نسوة يشهدن على ولادة المرأة، على أصل الولادة لا بد من أربع نسوة يشهدن، فالقابلة وحدها ما تقبل وإنما تقبل أربع. وأما أبو حنيفة يقول تكفي واحدة، يعني تكفي واحدة، لأن هذه من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا. نعم، شهادة القابلة على ولادة المرأة، على أن المرأة ولدت ذكرا أو أنثى، ولدت حيا أو ميتا، هذا المقصود، شهادة القابلة على ولادة المرأة، والقابلة هي التي تولد النساء. والقول الحنفية هنا يبدو أنه هو الأقرب. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: مسألة، يعني العيوب، بعض العيوب. نعم، العيوب أيضا، يعني العيوب التي تحدث، الجراح تحت الثياب وغيرها، لكن الشافعي ما يمنع من هذا نهائيا، وإنما يقول هاتوا أربع يشهدنا. الشافعي هو قد يفهم منها أن الشافعي لا يقبل شهادة القابلة، هو لا يقبل شهادتها وحدها. الرضاع هو ما ذكر، هو ذكر هنا شهادة القابلة على الولادة، وبخاصة إذا علق مثلا، يعني الولادة تشهد على أنه ولد حيا أو ولد ميتا، ولدت ذكرا أو ولدت أنثى. هل يعني لو علق الطلاق على الولادة، لو علق الطلاق على، قال إذا ولدت فهي طالق، فشهدت امرأة أنها ولدت امرأة واحدة، هل تطلق؟ الشافعي يقول ما تطلق إلا بشهادة أربع، تأتي بأربع يشهدن. نعم، عندهم آثار كثيرة في هذا، فيها آثار كثيرة في هذا، لا يكتفون بهذا، وإنما يعني بالتفريع على القاعدة، لأن كونها أصلية أيضا لا يلزم منه قبول الواحد، ولهذا حاجهم الشافعي: كيف تقبلون شهادة القابلة واحدة ولا تقبلون شهادة رجل و يعني بشاهد ويمين، الشهادة واليمين، لماذا لا تقبلونها؟ لا تقبلون شهادة رجل ويمين مع أن ورد بها الحديث، وتقبلون شهادة المرأة وحدها إذا كانت قابلة؟ فحاجهم في هذا، وهم يعني يستدلون بأثر عن ابن مسعود وعن ابن عباس أنها تقبل شهادة القابلة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: مسألة، ذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أن حكم الشيء يدور مع علته مع أثره وجودا وعدما، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه، استدلالا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه. والشافعي رضي الله عنه منع ذلك محتجا فيه بحقيقة الأصل، فإن الأحكام والآثار تابعة للحقائق حسا وحقيقة، وفي تنزيل أثر الشيء منزلة ذلك الشيء في وجوده وعدمه جعل المتبوع تابعا، وذلك قلب الحقائق. القاعدة هذه يعني ليست على إطلاقها، و يعني أيضا هي من مما استنتجه المصنف فيما يبدو من كلام الأئمة، والأولى أنها تربط بالتي بعدها، الأولى أنها تربط بالتي بعدها، وهي إذا دار اللفظ بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، أو بالمعنى بين الحقيقة وبين الواقع، فيه يعني قضايا متقاربة هي قريبة من بعضها. مراده هنا أنه إذا كانت حقيقة الشيء من حيث الواقع على صفة، ولكن الشرع أبقى بعض الآثار لصفة أو أوجد بعض الآثار لصفة أخرى، فعندنا يقول عند الشافعي أننا ننظر إلى الحقيقة، ما ننظر إلى وجود آثار حكمية توجب حملها على المجاز أو حملها على ما يخالف حقيقتها. وأبو حنيفة يقول أنه يرى أنه إذا كان الأثر موجوداً فنحكم بوجود الشيء حتى ولو لم يكن الشيء، حتى ولو لم نرى الشيء، حقيقته غير موجودة لكن أثره موجود أو سببه موجود، سببه الشرعي نحكم به ولو لم يكن يعني ذات الشيء موجودا حقيقة، يعني يكفي أثره. يعني يقول مثلا زواج المشرقية بالمغربي الذي لم يلاقه، يقول هذا زواج صحيح، لو ولد منها ولد ولم ينفه، يقول أبو حنيفة يقول نلحقه به، هو أبوه، الفراش موجود. طيب أين الفراش وهو لن يتمكن من الاجتماع معها؟ قال الفراش موجود لأنه توجد بعض آثاره، ألا تجب عليها النفقة؟ قلنا بلى تجب النفقة. ها طيب ألا لو مات ألا يتوارثان؟ قالوا بلى. قال يكفي هذا الزواج، إذن موجود وهذا بعض آثاره موجودة، إذن لو ولد لهما ولد ولم ينفه وإنما سكت نقول هو ابن فلان، وعملا بالأثر. والشافعي يقول لا، الأثر الذي انتفت حقيقته كيف نعمل به؟ وكذلك الأمثلة التي يذكرها هنا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن المصابة بالفجور إذا زالت بكارتها بالزنا المحض فإنها تستنطق عندنا لوجود حقيقة الثيابة. يعني يقول التي ذهبت بكارتها بالزنا، الشافعي يقول هذه ليست بكرا، فإذا أراد أن يزوجها لابد أن يستنطقها وتصرح بالرضا، وأبو حنيفة يقول هي بكر، وحكما هي بكر حكما، لأن الزنا هذا الذي فض بكارتها لا يعني يعتبر أثره، وإنما كأنها لم يعني لم تكن بكرة، كأنها لم تفض بكارتها لأنها إلى الآن ما تزوجت في زواج صحيح، يعني ما فضت البكارة في زواج صحيح. وطبعا أبو حنيفة كما عرفنا يضم إليها الصغر، يعني بكر وصغيرة، أي بكر وصغيرة، فلا بد أن تستنطق، فلا تستنطق، وإنما يمكن يزوجها أبوها من غير أن تصرح بالرضا، يكفي السكوت. لا، هو الكلام في الزنا بالمطاوعة، أما المغتصبة ما يقال زنا، هذا يسمى اغتصابا. نعم نعم، تعامل معاملة البكر، سيأتي الآن هنا. لا، يا الشافعي عمل بالحقيقة، الشافعي قال نحن ننظر إلى الحقيقة ولا ننظر إلى وجود الآثار وعدمها، فالحقيقة أنها ثيب. وأبو حنيفة قال لا، ننظر إلى يعني أنها لم تتزوج خلاص، والتي لم تتزوج هي بمثابة البكر حكما. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل. قال رحمه الله: وعندهم تزوج كما تزوج الأذكار ويكتفي بسكوت. طبعا خالف في هذا أبو يوسف ومحمد، خالفوا الإمام أبا حنيفة وقالوا مثل ما قال الشافعي، نظروا إلى الحقيقة، مما يدل على أن القاعدة ليست مضطردة عند الحنفية، وسيأتي ما يدل على عدم الاضطراد في المسألة التي بعد هذه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعندهم تزوج كما تزوج الأذكار ويكتفي بسكوتها، لأنه وطء غير متعلق به حكم من أحكام الملك، ولا خاصية من خصائصه، فأشبه الوثبة والطفرة، ولا يزول الطفرة هي الوثبة عنده. نعم. ولا يزول حكم البكارة، ومنها أن نكاح يعني لا يزول حكم البكارة، إذا زالت بكارتها من قفزة أو وثبة فهي تأخذ حكم البكر باتفاق، يعني الحنفية والشافعية ما يختلفون في أنها إذا زالت البكارة بهذا السبب، وإنما الخلاف فيما إذا زالت بالزنا. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها أن نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا، لأن المحرم هو الجمع في السبب المثمر للوطء أو في الوطء المقصود بهذا السبب، وقد انعدم ذلك حقيقة. وعندهم لا يجوز، لأن العدة من خصائص أحكام النكاح، فجعل بقاؤه بمنزلة بقاء أصلها في تحريم الجمع. نعم، هذا أيضا من الآثار الواضحة يعني للقاعدة، يقول أن نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة عندنا تجوز، يبدو أنها يعني عند الشافعية، يعني ما في عدة، يعني الرجل لا يعتد هنا عندهم، وإنما العدة للمرأة. وأما لأنهم يقولون هو ما جمع بين الأختين هنا بحيث أنه يمكنه من وطئهما حقيقة، وإنما إحدى الأختين عنده والأخرى في عدتها وهو لا يتمكن من وطئها، فلذلك الحقيقة منتفية. والحنفية يقولون هذه آثارها موجودة، آثار النكاح موجودة، آثار النكاح موجودة ما دامت في العدة، ولذلك نقول لا يتزوج أختها ما دامت عدتها باقية، ولعل هذا أرجح. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.